أحد الأخوة أصر إلي الآن بحديث والعودة على الراوي، قال إن رجل توفي ومكث في الثلاجة في المستشفى يوما كاملا، وحين تغسيله قال إنه وقف وقال لمن يغسلونه ماذا تصنعون به؟ هكذا قال، فما أدري. ما سمعنا هذا، ما سمعنا هذا، ما سمعنا هذا. هذا حصل معي أنا. أي نعم، في أعوام سابقة وحصل بيني وبين واحد من الأخوان جدال، وعندي يعني صار خلاص يعني يضعونه في القبر ثم يثبت حياته ويحضر في يوم القبر، لكن ما الحكم في رجوع الروح له؟ نعم نعم نعم نعم نعم، قد يوضع على النعش ثم يحيي النحي ثم يرجع إلى علاجه وإلى بيته، قد يوضع في القبر ثم يثبت النحي فيخرج، هذا واقع قد وقع مرة، قد يصيب غشية، يصيب سكتة غشية تسكت حركاته يظن أنه ميت، ثم تبين من حركاته على النعش أو عند قبر أو بعد إدخال القبر أو عند التغسيل يردونه إلى بيته ويكتب الله الأماكن من الحياة ما يمكن. الله المستعان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.